قناة فيصل الصفر تقدم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أن الجمعة فيه ساعة استجابة. قوله فيه ساعة أي يستجاب فيها الدعاء، وقوله لا يوافقها أي يصادف وقتها بالدعاء، وهو قائم خذت قاف والقرآن المجيد يدل على أن تسمية السور أحيانا يكون بافتتاحها وأحيانا بغير افتتاحها كسورة البقرة وكسورة الصمد وغير ذلك. والمسألة الثانية قولها إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا القرآن وصل إلينا بالتلقي، فتلقاه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل مشافهة وكان يدارسه به عليه الصلاة والسلام، وجبريل عليه السلام سمعه من الرب عز وجل ووصل إلينا بالتلقي. ولو لم يصل إلينا بالتلقي لقلنا قاء والقرآن المجيد ولم ننطقها قاف، فلم نعرف أن نطقها باسم الحرف إلا بالتلقي، ولا فصوته قاء. المسألة الثالثة قوله الله عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز تلقي النساء كتاب الله من الرجال، فأم هشام أخذت وحفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الرابعة قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة يدل على استحباب قراءة سورة قاف في الخطبة لما اشتملت عليه من أركان الدين من معرفة أفعال الله، تنزيل المطر من السماء وإخراج الزرع من الأرض والإيمان بالملائكة ونحن أقرب من حبل الوريد ومن البعث والنشور، ومن بيان أن القرآن موعظة، قال سبحانه في هذه السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وليس المراد مما في قاف من الموعظة فقط بالموت، لا، إنما كما سبق لكم من أصول الدين. لذا بعض الناس يظن أن المراد بالخطبة الجمعة هو الموعظة والزهد في الدنيا، لا، وإنما المراد بيان أصول الدين. والمسألة الخامسة قوله كل جمعة، يعني هذا في الغالب وليس في كل المراد به العموم. والمسألة السادسة قوله يقرأ قاف القرآن المجيد في كل جمعة، جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة رواه مسلم، فدل على أن خير واعظ للناس ما كان من الكتاب والسنة، فهو أبلغ وأجمع وأوفق الفطرة وأشد تأثيرا في القلب. لذا على الخطيب أن يحرص أن تكون خطبته مليئة بآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة السابعة قوله على منبره يدل على أنه يسن اتخاذ المنبر للخطيب يوم الجمعة. والمسألة الثامنة قوله إذا خطب الناس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب في الناس ويعلمهم دين الله، فدل على أن من مقاصد خطبة الجمعة تعليم الناس. والمسألة التاسعة يدل على أن الله عز وجل اختار لصحبة نبيه من الرجال والنساء ما يفوق الأجيال التي بعدها في العقل والحفظ، فهذه امرأة حفظت سورة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان وجوب الإنصات لخطبة الجمعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من تكلم يوم الجمعة والإمام مخطب يدل على أن النهي عن الكلام هو حين الخطبة، فالكلام والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن يجوز، وكذلك ما بين الخطبتين يجوز. المسألة الثانية قوله من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب يدل أن من تكلم في غير خطبة الجمعة في موعظة لا بأس به، فالمحذور خطبة يوم الجمعة. المسألة الثالثة اختلف العلماء هل الأمر للوجوب أم الاستحباب على قولين. القول الأول أن الأمر للوجوب أي الأمر بالإنصات، واستدلوا بحديث الباب وهو حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. والقول الثاني أن الأمر بالإنصات يوم الجمعة أمر استحباب، قالوا والصارف له عن الوجوب ما تكلم به الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وغير ونحو ذلك من الأحاديث. والراجح أنه الأمر للوجوب، وأنه يجوز للمأموم أن يكلم الخطيب فقط دون غيره، وفي هذا جمع بين الأحاديث. والمسألة الرابعة قوله فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبه الذي يتكلم بأنه ناله مشقة في المجيء إلى المسجد وليس له أجر الجمعة، وكذلك الحمار يحمل كتب العلم أو غيرها من الأسفار ولا يستفيد سوى المشقة، بل قد يحمل طعاما له فوق ظهره ولا ينتفع به. والمسألة الخامسة قوله والذي يقول له أنصت ليس له جمعة، يدل على أنه لا يجوز للمأموم أن يتكلم والإمام يخطب ولو كان فيه منكر. والمسألة السادسة يدل على أهمية الخطبة في الإسلام، فلا أحد يتكلم ومن تكلم لا يعلم. والمسألة السابعة قوله ليست له جمعة، يدل على أن الذي يتكلم ليس له ثواب صلاة الجمعة، فدل على أن ثواب صلاة الجمعة أكثر أجرا عند الله من صلاة الظهر. قال إسناده لا بأس به، وقد ضعف بعض أهل العلم. قال وهو ننصرف يدل على أن المشروع بعد صلاة الجمعة هو الانصراف وليس المكث في المسجد، قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المسألة الثالثة قوله وليس للحيطان ظل نستظل به، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة بعد الزوال والحيطان فيها ظل لكن لا يكفي لنا وإنما ظل قصير. والمسألة الرابعة يدل على قوله وليس للحيطان نستظل به، يدل على قصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يخطب بعد الزوال ثم يصلي والشمس لم تسر بعد الزوال كثيرا. والقول الثاني أن وقت صلاة الجمعة يبدأ بعد طلوع الشمس بقيد رمح وينتهي بخروج وقت الظهر وليس من الزوال كما هو قول الجمهور في القول الأول، وإلى هذا القول ذهب الحنابلة. واستدلوا بهذا الحديث وليس للحيطان ظل نستظل به، قالوا لأن الشمس لم تزل فليس فيه ظل أصلا. قالوا وليس المراد كما قال أصحاب القول الأول بأنه فيه ظل لكنه قصير، وإنما نفي الظل مطلقا. وعلى هذا القول لو صلوا الجمعة الساعة العاشرة صباحا تصح، أو الثامنة صباحا تصح. على القول الأول لو صلوا قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر تبطل الصلاة. ثم ذلك قال وفي رواه قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة لبيان استحباب قصر الخطبة وطول الصلاة، قوله مئنة أي علامة، وقوله فقه الرجل أي فهمه لأحكام الشريعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن طول صلاة الرجل يدل على أن السنة في صلاة الجمعة أن تكون القراءة طويلة بالنسبة للخطبة، فلا تكون القراءة طويلة جدا وإنما تكون كما سيأتي أنه كان يقرأ سبح والله، لكن من قول الصحابي وهو الموافق لقوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا أوسعها، لأنه إما أن يسجد على الأرض أو لا يحرك رأسه، وهو لا يستطيع أن يسجد على الأرض، فنقول لا، فنقول حرك رأسك بالإيمان. قول بهق صحب حاتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة المسافر والمريض لبيان جواز صلاة المريض متربعا. قوله متربعا، التربع إدخال إحدى القدمين في الأخرى في حال الجلوس بوضع أحد الساقين فوق الآخر. وهذا الحديث يدل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يدل على جواز الصلاة لمن عجز عن القيام أو السجود وهو متربع. وقد اتفق العلماء على أن من لم يستطع القيام أو السجود أن يصلي جالسا من غير التربع، فله أن يصلي وقدماه ممدودتان، أو جالس كجلسة التشهد، أو وهو مفترش يسراه وناصب يمناه، أو العكس، أي أن أي صفة للجلوس تصح. والمسألة الثانية قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا، يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض ويتعب فلم يستطع القيام فصلى متربعا يعني عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة يدل على يسر الإسلام وعظم شأن الصلاة. المسألة الرابعة يدل على أن الصلاة لا تسقط عن العاجز عن القيام، وقد رواه النسائي وصححه الحاكم. والحديث الأربعة الأخيرة سبق وأن ذكرها المصنف رحمه الله في باب صفة الصلاة، ثم عاد هنا للمناسبة في باب صلاة المسافر والمريض وختم بها هذا الباب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.